وناصرهم، ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة بأنه سيتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرور. قال: وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحد. فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب، وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم، وقد فعل سبحانه وتعالى. وذلك أن المشركين بعدما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم وقالوا: كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذلك، فألقى الله الرعب في قلوبهم فانصرفوا خائبين. قال: ولا شك أن هذا من أعظم النصر، لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال سبحانه: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان، وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن. فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين، لا يعتمد على ركن وثيق، وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق. هذا حاله في الدنيا، وأما في الآخرة فأشد وأعظم. ولهذا قال سبحانه: ومأواهم النار، أي مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج، وبئس مثوى الظالمين، بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم. نعم. كما بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ينادي الله المؤمنين ويخاطبهم بصفة الإيمان، وهذا نداء يتكرر في القرآن الكريم. فعليك يا عبد الله إذا سمعت هذا النداء أن ترعيه سمعك وقلبك وعقلك وانتباهك، لأنه لا يخرج عن أحد أمرين: إما حث على فضيلة تعود عليك بالخير يا عبد الله عند ربك، وإما أن يكون تحذيرا من رذيلة خطيرة لو وقعت فيها. فعليك أن تتنبه بمجرد أن تسمع هذا النداء وأن تصغي إليه: يا أيها الذين آمنوا. ثم أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الكفار لو أنكم أطعتموهم أيها المؤمنون ردوكم بعد إيمانكم كافرين، لأنهم لا هم لهم إلا أن تعودوا كما كنتم قبل أن يمن الله عليكم بنعمة الإسلام وبنعمة بعثة سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحذر من طاعتهم ومن الركون إليهم ومن أي أمر يؤدي إلى أن ينحرفوا عن مرضاة الله وأن يعودوا إلى الكفر بعد إذ نجاهم الله منه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهم والآية التي تقدمت: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، والآيات في هذا الباب كثيرة. فعليكم أن تكفروا بطاعتهم وأن لا تركنوا إليهم وأن لا تمالئوهم حتى تثخنوا في الأرض وحتى تستأصلوهم أو يخضعوا لدين الله سبحانه وتعالى سواء بالإسلام أو بالاستسلام ودفع الجزية للمؤمنين. يردوكم بعد إيمانكم كافرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إذا عرفتم أن الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، فنعم المولى ونعم النصير، وهو ناصر عباده ومعلن كلمته وهازم أعداءه، فهو وحده لا شريك له الذي نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. فهو مولاكم، ومن كان الله مولاه فحسبك به، فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، وهو خير الناصرين، هو الذي ينصر عباده المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة المتقين ولله عاقبة الأمور. فإذن هذا هو شأن المؤمنين، فالله عز وجل هو ناصرهم. ولذلك انظر إلى قول موسى عليه السلام لما قالت بنو إسرائيل إنا لمدركون، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال الله تعالى كلا إن معي ربي سيهدين. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الغار وهو أبو بكر في ذلكم الغار، قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، فقال يا أبو بكر ما ظنك في اثنين ماذا؟ الله ثالثهما. ما ظنك في اثنين الله ثالثهما. فالعبد إذا وثق صلته بربه فإن الله عز وجل يرعاه ويكلأه، لكن لا بد أن يكون وثيق الصلة بربه بفعل المأمورات وترك المحظورات. قال الله سبحانه وتعالى فيما يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إلا تنصروه فقد نصره الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا. فماذا حصل إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقد تقدم الحديث ما ظنك باثنين الله ثالثهما. والمهم أن على العبد أن يوثق صلته بربه وأن يجتهد فيما يقربه إلى الله عز وجل، فإذا حفظت ما بينك وبين ربك حفظك الله عز وجل، كما قال لحبر القرآن وترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، في الشدة إذا سألت ماذا فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. فعلى المؤمن أن يكون ذا صلة بربه، فإن الله سوف ينصره ويكلأه ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. انظروا إلى قصة أصحاب الصخرة الثلاثة، انطلقوا إلى بعض حاجاتهم، وذلك من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، ثم آواهم المبيت إلى غار وناموا فيه، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار، فماذا يفعلون وهم يعلمون أنه لا ملجأ من الله إلا إليه؟ ما يقول أغثنا يا سيدنا فلان؟ يقولون يا بدوي، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا حسين، يا عيدروس، بل حتى يا رسول الله. لا، لا يقولون ذلك، وإنما تذكروا أعمالهم التي أخلصوا فيها لوجه الله سبحانه وتعالى، فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بصالح أعمالكم، تذكروا الأعمال التي أخلصوا فيها فقدموها بين يدي الله. والتوسل للأعمال الصالحة هو أحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة، وهي التوسل لله بأسمائه وصفاته، والتوسل لله بدعاء المسلم الصالح الحي، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي بنيت على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكروا أعمالهم الصالحة التي تقربوا بها إلى الله وأخلصوا فيها لله سبحانه وتعالى. فقام الأول فقال: يا رب، اللهم إنك تعلم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. والغبوق هو شرب اللبن في الليل، وشربه في الصباح يسمى ماذا؟ يسمى صبوحا. يقول: فتأخرت ذات ليلة أتتبع الشجر والكلى بأنعامه، فجئت لأغبقهما يعني لأسقيهما اللبن، فوجدتهما قد ناما. يقول هذا الرجل: فوقفت بالإناء على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي، أبناؤه يبكون يريدون اللبن، لكنه لا يريد أن يسقي أبناءه قبل أن يسقي من؟ أبويه. انظر إلى هذا البر العظيم، ما رمى والديه في دار العجزة وفي دور الرعاية لأن الست الهانم تمنعه من أن يقوم ببر والديه، تقول تختار يا في يا في من؟ يا في والديك، في هذين العجوزين، إما أنا وإما هذان العجوزان. يقول لك الحب والولاء، ويرمي الوالدين في دار الرعاية، والله أعلم إذا كان يزورهما بين الفينة والأخرى فقط حياء من الناس، حياء أو خوفا من أن يعيره الناس بذلك. فوقفت لأسقي أغبقهما والصبية يتضاغون تحتي حتى أصبح الصباح، فقاما فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. انتبه، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فانفرج قليل من الصخرة، لكنه ما زال لا يتسع لخروجهم. ثم قام الآخر فقال: اللهم يا ربي إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم،

وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم، فلهذا قال سبحانه ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، أي ذو فضل عظيم عليهم حيث من عليهم بالإسلام وهداهم لشرائعه وعفى عنهم سيئاتهم وأثابهم على مصيباتهم. قال ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم، إن أصابتهم سراء فشكروا جازاهم جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم ضراء فصبروا جازاهم جزاء الصابرين. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في ضوء قول الله عز وجل ولقد نصركم الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وعصيتم وتنازعتم وعصيتم في الأمر من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يمتن الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين في وقعة أحد. قد تقدم لنا تلخيص هذه الغزوة ولا بأس أن نلخصها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توجه إلى أحد مع المؤمنين وتخلف من تخلف من المنافقين الذين خذلوا إخوانهم، ثم حدد لهم مواقع للقتال وجعل 50 من الرماة يتمترسون على الجبل ظهورهم إلى الجبل والبقية يقاتلون، ثم إن الله سبحانه وتعالى هزم العدو في بداية الأمر فولوا الأدبار، فظن المسلمون أو ظن بعض الرماة أن العدو قد انهزم وهم لم يفعلوا ذلك معصية وإنما اجتهادا منهم أخطأوا فيه، لكن سماه الله معصية بعدما عصيتم الرسول، فأراهم الله درسا حيث دال عليهم الكفار في أول الوقت واستداروا عليهم واستشهد من المسلمين 70 رجلا، ثم إن الله عز وجل بعد ذلك مكن المسلمين بعد أن تنادوا وكثرت الشائعات حتى أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ولكن هذا أمر قد بينه الله عز وجل وأبطله، ثم دال عليهم المسلمون مرة أخرى وتبعوهم حتى أدبروا إلى وتجاوزوا حمراء الأسد. هذه خلاصة وقعة أحد. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، وقفتم أمامهم وحدد لكم النبي صلى الله عليه وسلم المواقع، فأنتم ترونهم أمامكم رأي العين، فاشتبكتم معهم وقاتلتموهم حتى إذا ماذا فشلتم، وذلك عندما أردتم الدنيا وأردتم الغنائم، وهذا عتاب لأصحاب رسول الله وليس هو توبيخ أو لوم، وفشلتم ثم حتى إذا فشلتم وإيش وتنازعتم اختلفتم وعصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما حدد لكم، اختلفتم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الغنيمة وحتى لا يعني ويسبق إليها، ومنكم من يريد الآخرة هم الذين ثبتوا، وكل الصحابة على خير. ولذلك بعض العلماء يكره أن تسمى غزوة أحد هزيمة، يكره بعض العلماء هذه اللفظة، وإنما هي نصر. نعم المؤمنون أراهم الله عز وجل درسا أخذوا منه العبرة والعظة واستشهد منهم ونستشهد، في سبيل الله، وفي المقابل في نهاية المطاف ماذا؟ انهزم المشركون وذلوا وصغروا وأدبروا وولوا الأدبار، حتى إن منهم كما سيأتينا في الآية الأخرى أن منهم من قال لما لا نكر عليهم ونستأصلهم بالكلية، إلا أن الله قذف في قلوبهم الرعب كما سيأتينا في الآية الأخرى. فإذن المسلم عليه أن يأخذ العبرة والعظة، حتى إذا فشلتم عصيتم وتنازعتم عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من الغنائم، من الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ليستشهد من يستشهد وليريكم درسا تتخذون منه نبراسا في المستقبل، فلا تغتروا بانهزام عدوكم حتى تتثبتوا من حماية أظهركم من الخلف وتأخذوا تلكم الدروس. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم بعد ذلك أدالهم الله عز وجل على أعدائهم، ثم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. بعد هذا الذي حصل من الدرس عفا الله عنكم، وهو العفو الغفور، ولقد عفا عنكم والله هو صاحب الفضل والإنعام على عباده المؤمنين. فكانت الانتصار بعد ذلك، ثم الانتصار في غزوة الخندق، ثم الانتصار في صلح الحديبية، ثم الانتصار في فتح مكة، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله في سلم الوصول إلى علم الأصول إن شاء الله تعالى في الكرسي الآخر. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. من كما يقول الملح العلم، نعم، السلف سمى التوحيد، توحيد الله جل وعلا، أصولا، نعم، كتأليف أبي حنيفة رحمه الله، تيسير الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والمتكلمون سموا علم الأصول المعهود أصولا، نعم، لعله في نوع من التلبيس. وكذلك يعني جرت التسمية من كثير من السلف، فهذا عنوان كتاب اللألكائي رحمه الله في كتابه العظيم الكبير شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم خارج الدرس لضرورة سؤاله، يقول أعاني من وسوسة شديدة في أثناء الوضوء وتشويش علي، حتى أنني أفكر بالاستحمام أحيانا عوضا عن الوضوء، ولا بد أن أشهد أحد أفراد عائلتي على صحة وضوئي يوميا، وكذلك ينتابني نفس الشعور في عدد ركعات الصلاة. أرجو من فضيلتكم إفادتي بالحل والطريقة الصحيحة كي أبقى مسلما محافظا على صلاتي وطهارتي، وجزاكم الله خيرا. هذه الوسوسة هي من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان ليفسد عليك عبادتك وليشككك في دينك، وهو الذي قطع عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. لكن أولياء الله المؤمنين العاملين بهدي الكتاب والسنة ليس له عليهم من سلطان. إذا علقوا خوفهم ورجاءهم ومحبتهم بالله سبحانه وتعالى، ولتتخلص من هذه الوساوس أقترح عليك الخطوات التالية. الأمر الأول اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ولتتخير الأوقات المناسبة للدعاء التي تكون أحرى للإجابة، مثل السجود وما بين الأذان والإقامة وآخر الليل عندما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قم آخر الليل ولو لمدة نصف ساعة وتوجه إلى الله عز وجل وأظهر ضعفك وفقرك وخضوعك وتذللك وانكسارك بين يديه، وثق بأنك إذا فعلت ذلك سوف يجعل لك الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ثانيا، أشغل نفسك بالطاعة وبتلاوة القرآن وبما ينفعك في أمر دينك ودنياك. ثالثا، لا تستسلم لهذه الوساوس، فإذا شككك في أمر من أمور العبادة فلا تطعه أبدا ولا تستسلم له. افرض أنه قال لك إبليس بعد أن فرغت من الوضوء: والله أنت ما مسحت رأسك. قل له: لا، قد مسحته، واصرف هذه الوسوسة وقم فصلي ولا ترجع مرة أخرى. قال لك إنك لما توضأت هذا العضو ما أصابه الماء. قل له: لا، قد أصابه الماء، وأخزه وأعصه ولا تستسلم لهذه الوسوسة، فإن ذلك قد يوصلك إلى اليأس من رحمة الله والعياذ بالله، الذي هو من أكبر الكبائر. فأطرد هذه الوساوس بمجرد أن تخطر ببالك، أطردها وتخلص منها ولا تستسلم لها ولا تسرح معها تلعب يلعب بك الشيطان حتى يفسد عليك دينك. اعزم أن لا تطيعه في هذا السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: يا رسول الله، إنني رجل يعني عندي اضطراب في أمعائي ويخيل إلي أنني قد أخرجت ريح، فما تأمرني؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصرف إلا أن يسمع صوتا بيقين أو يجد ريحا، وأخبر أن الشيطان ينخس في مقعدة أحدكم حتى يخيل له أنه قد أخرج ريح. فلا تطعه ولا تستسلم له، اعتمد على ربك. لما صليت جاء قال لك: والله أنت ما صليت إلا ثلاثة. قل له: لا، أنا صليت أربعة في الصلاة الرباعية. أنت نسيت كذا وقد انتهيت من صلاتك، لا ترجع. ولذلك أجمع العلماء على أن الشك في العبادة بعد الانتهاء منها ما حكمه؟ ها؟ لا يؤثر فيها، لا يؤثر فيه ولا تلتفت إليه. الشيطان يقول لك: خلي واحد من أقاربك يناظرك هل توضأت صحيح أم لا. هذه بدعة، أولا هي بدعة ما فعلها أحد من السلف، وثانيا هي من تلبيس إبليس، وثالثا أنت استسلمت للشيطان حتى جعلك في هذه الأحوال، فاطرده وتخلص منه وابتعد عن وساوسه والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يحضرني لأقول. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال: ذلك محض الإيمان. كونك تستعظم أن تتكلم به هذا صريح الإيمان وخالص الإيمان، لأنه ما منعك من الكلام به إلا خوف الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد يأتي إلى الإنسان ويقول هذا الإنسان قد خلقه الله، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، لا يؤاخذك الله بذلك إلا إذا تكلمت به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمته ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فاحذر يا عبد الله ما لم تتكلم به أو تعمل. مرة اتصل بواحد على هاتف المجان يقول أنا دائما عندي متعلق بحرف الطاء، أريد أن أقول طالق، طاء طاء طاء طاء طاء. لماذا تقول طاء طاء؟ لماذا تنطق يا مسكين؟ لماذا أصلا؟ قل آمنت بالله ثم أقلع، قل آمنت بالله ثم أقلع وانتهي. وإياك ثم إياك أن تستسلم لوساوس الشيطان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فانتبه يا عبد الله وطبق هذه الخطوات التي قلت لك، سجلها الآن، خذها من التسجيل وطبقها من هذه الساعة، واشتغل بما ينفعك في أمر دينك ودنياك. نعم. وذكرتم أكثر من مرة ولله الحمد الحث على قراءة كتاب ذم الموسوسين لابن قدامة رحمه الله. نعم، اقرأ كتاب ذم الموسوسين لابن قدامة، واقرأ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله. نعم. السائل الكريم يقول في بلدنا أوقفنا بئرا لسقي الفقراء وشجر القات، نعم يقول أوقفوها على قبر الشيخ لسقي الفقراء على قبر الشيخ. نعم، هذه البئر وقف على قبر الشيخ. نعم، ومن ويسقى بها القات والفقراء، يقول هل يجوز ظلمات بعضها فوق بعض. نعم نعم، هل يجوز التصرف في الماء لغير ذلك؟ نعم، علما بأن الماء شحيح، الماء قليل. هو يسأل عن هل يجوز الخروج عن هذا العمل بأن نصرف الماء إلى غير القات وإلى غير الفقراء وأن يكون وقفا على قبر الطاغوت. نعم، أقول لك هذا الوقف باطل. هذه البئر إذا وقفتها بهذه الطريقة فوقفك فاسد وشركي، فاتق الله سبحانه وتعالى وانوي أنها للفقراء والمساكين صدقة عنك وعن والديك، صدقة عنك وعن والديك. غير هذه النية فإنها نية باطلة. أولئك الذين استعبدوكم لتوقفوا عليهم أموالكم من الطواغيت الذين استعبدوكم من دون الله وأمروكم بالشرك والتعلق بهم واعتقاد أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفون في الكون مع الله أو نحو ذلك من الشركيات، ابتعد عن هذا الشيخ، والغالب أنه طاغوت لا سيما إذا كان من مشايخ الطرق الصوفية، فابتعد عنه وتوب إلى الله. وإن كنت تعلق به أو تذبح له أو تنذر له فأسلم من جديد، لأنك إذا ذبحت له أو نذرت له أو استغثت به أو دعوته أو ناديته لكشف الكروبات، فمن يفعل ذلك فهو مشرك بالله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا بل ليس بمسلم. إذا كان يتعلق بهؤلاء الطواغيت يدعوهم من دون الله ويستغيث بهم وينذر لهم ويذبح لهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فاحذر يا عبد الله من هذه الأعمال المنكرة الشركية الكفرية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أو أكرر وأقول لك غير هذه النية فإنها نية فاسدة، واجعل هذه البئر صدقة عنك وعن والديك وعن من شئت من موتاك، وإياك أن تسقي بها القات، لأن القات محرم، هو من المسكرات ومن المفترات، وكل مسكر ومفتر حرام. القات محرم بإجماع المسلمين. ولا تلتفت إلى من يفتي بجوازه من المفترين الذين يفتون بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انتبه يا عبد الله واحذر من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وأؤكد لك مرة ثالثة، اصرف هذه النية إلى أن تكون هذه البئر صدقة عنك وعن والديك، واصرفها عن الصدقة على هذا الطاغوت، أو أن تكون على روح هذا الطاغوت كما يزعمون، أو أن يسقى بها القات ونحو ذلك. هذا كله ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم الدين في بعض العادات المنتشرة في بلدنا، وهي كما يقول عند المناسبات والأعياد الدينية يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال بالتقبيل والمعانقة ونحو ذلك؟ هذه من العادات الجاهلية ومن التشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم مجرد اللمس، فما بالكم بالقبولات وكما يسمونها البوسات في أيام الأعياد وأيام المناسبات، يقبلون النساء غير المحارم والعياذ بالله. هذا مثل الذين يقبلون عشيقاتهم وصديقاتهم، هذا كله محرم وكله من تقليد الكفار وتقليد الغرب. فاتق الله سبحانه وتعالى وابتعد عن هذه العادة الجاهلية الخطيرة. جاء الصحابيات ليبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: يا رسول الله أمدد يدك نبايعك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. البيعة باللسان وبالكلام وليست بالمصافحة إلا مع الرجال. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه، مخيط الحاد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني مجرد اللمس. كيف يا عبد الله ترضى لأمك أو أختك أو بنتك أو أي محرم لك أن تأتي وتضع يدها في يد أجنبي ولو كان ابن عمها أو ابن خالها أو ابن خالتها أو هي زوجة أخيه أو زوجة ابن أخيه أو زوجة عمه أو زوجة خاله، كلها من عادات الجاهلية. وأنت تنظر، إذن أنت ديوث، لا تغار على محارمك. إذا رضيت بذلك فهذه دياثة. إذا رضيت أن يضع أحد يده في يد ابنتك أو أختك أو قريبتك وأنت تنظر مثل التيس، هذه دياثة، ترضى بالحرام. والله هو ما أمسكها محبة إلا لمرض في قلبه، ما أمسكها ولا صافحها ولا قبلها إلا لمرض في قلبه. يأتي أحدهم يقول نحن نياتنا طيبة، والله كذاب، والله وتالله إنك كذاب، ليست نيتك طيبة. هل قلبك أطهر من قلوب الذين قال الله في حقهن ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ من هن المخاطبات؟ أزواج رسول الله الطاهرات المطهرات رضي الله عنهن وأخزى الله من أبغضهن. يقول لهن فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن هم الموجودون؟ الصحابة الأطهار. أما نحن فسدت قلوبنا، وأربع وعشرين ساعة الكثير منا جالس على الفيديوهات وعلى المواقع المشبوهة المحرمة تدعو إلى الزنا والخنا وما إلى ذلك. فاتق الله سبحانه وتعالى وإياك وهذه العادات الجاهلية، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله في الكرسي في الحلقة رقم 1.